إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبهه، لأن الصائم الذي يشرب لا يأكل، فإذا غلط نبهه، فإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء، لكن تعاطيه الشرب والأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.